بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب القناعة والعفاف، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غناء يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قوله عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين، المراد بالنفي هنا الحقيقة والكمال، أي ليس المسكين حقيقة، وليس المسكين كامل المسكنة الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، لأنه إذا أعطي ذلك فإنه يجد ما يغنيه وما يسد رمقه. والمسكين هنا يشمل الفقير، لأن لفظ الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، فإذا قيل مسكين دخل فيه الفقير، وإذا قيل فقير دخل فيه المسكين. أما إذا قرن بينهما وجمع بينهما كما لو قيل فقير ومسكين كما في الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالمراد بالفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئاً أو يجد دون نصف الكفاية، وأما المسكين فهو الذي يجد فوق نصف الكفاية ولا يجد كفايته. فمثلاً لو كان معدماً فهو فقير، أو كان يجد دون نصف الكفاية، كفايته كل شهر مثلاً 1000 ريال ولا يجد سوى 300 ريال، فهذا فقير. أما المسكين فهو أحسن حالاً من الفقير، لأنه يجد فوق نصف الكفاية، فإذا كانت كفايته مثلاً 1000 ريال يجد 600 ريال 700 ريال ونحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان فيستغني بما يسأل الناس. قال: ولكن المسكين، يعني المسكين حقيقة والمسكين كامل المسكنة، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، أي لا يجد ما يستغني به عن الناس وعن سؤالهم واستجدائهم، ولا يفطن له فيتصدق عليه، أي أن الناس لا ينتبهون إليه ولا يعلمون حاله، لأنه لا يتظاهر بالمسكنة والفقر وهو متعفف، ولا يقوم فيسأل الناس. فهذا هو المسكين حقيقة الذي لا يجد ما يستغني به، ولا يتفطن الناس له وينتبهون له ويعلمون حاله. وأيضا الثالث أنه لا يقوم فيسأل الناس ويستجديهم. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا فضيلة التعفف عن المسألة، وأنه ينبغي للإنسان أن يتعفف عن المسألة قدر المستطاع. ولهذا أثنى الله تعالى على المتعففين في قوله عز وجل: لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. ومنها أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يتفقد أهل الستر والعفاف، وأن يعتني بحالهم، وأنه إذا وجد من يستغني عن الناس ويتعفف عن سؤال الناس أن يتفقد حاله وأن يعطيه. ومنها أيضا أن دفع الصدقة أو الزكاة للمتعفف ومن يستر حاله ويستر نفسه أفضل من دفعها لمن يستجدي الناس ويسأل الناس، لقوله: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. والواجب على الإنسان ولا سيما في الزكاة أن يتحرى المستحق لها، وأن لا يعطي الزكاة لكل من سألها، لأن بعض الناس قد يسأل الزكاة وهو ليس مستحقا لها، ولهذا لما جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة فصوب فيهما النظر وصعده عليه الصلاة والسلام وتأمل في حاليهما فوجدهما جلدين، فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالغني الذي عنده من المال ما يستغني به ويكفيه لا يحل له أن يسأل الزكاة، ومن عنده قدرة على التكسب أيضا لا يجوز له أن يسأل الزكاة لأنه يستغني بتكسبه عن سؤال الناس، وإلا لكان كل إنسان يجلس في بيته ولا يعمل ويسأل أهل الزكاة أن يعطوه من الزكاة. ولكن إذا كنت تعلم أن هذا الشخص الذي طلب الزكاة وسأل الزكاة أنه أهل للزكاة وأنه مستحق للزكاة أو غلب على ظنك ذلك، فإنك تعطيه من الزكاة ولا تخبره أنها زكاة إذا كنت تعلم أنه ممن يقبل الزكاة. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: من علم أهلية آخذ كره إعلامه. فإذا كنت تعلم أن هذا الآخذ وأن هذا السائل أهل للزكاة ومستحق للزكاة فإنك لا تعلم ولا تقول خذ هذه زكاة، لأنك حينئذ تخجله، إلا إذا كنت تعلم أنه مع كونه فقيرا ومستحقا إلا أنه ممن يتعففون عن الزكاة ولا يقبل الزكاة، لأن بعض الناس حتى مع كونه مستحقا للزكاة لا يقبل الزكاة أبدا. فمثل هذا لا بد أن تعلمه وأن تقول له هذه زكاة، لأنك لو أعطيته الزكاة مع أنه لا يقبل الزكاة لم تدخل في ملكه، وإذا لم تدخل في ملكه لم تبرأ ذمتك بذلك وكأنك لم تخرج الزكاة. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.